يقول احدهم: ساهمت مع احد المكاتب العقارية في ارض وصفيت هذه المساهمة وحققت ربحا معينا، ولكن صاحب المكتب ساهمت مع احد المكاتب العقارية في ارض وصفيت هذه المساهمة وحققت يعني شركة وحققت ربحا معينا، ولكن صاحب المكتب ليس لديه ما يدفع للمساهمين حقهم، لان كبار المساهمين لم يدفعوا له، وهم يقبلون الإحالة عليهم على أن يتنازل لهم المساهم عن جزء من ربحه. بعضهم يقول إن هذا جائز انطلاقا من قاعدة ضع وتعجل. السؤال: هل يجوز قبول الإحالة على هذا الوضع أم لا يجوز؟ أما قبولها بشرط أن يضع لا يجوز، أما إذا قبل الإحالة وحاول أن يعطوه فلم يعطوه والسامح لهم بعض الشيء لا بأس أن يتسامح حتى يعطوه، أما بشرط أنه يتنازل أو قال لا أعطيك هذا تنازل لا يجوز هذا. لكن إذا هو نفسه قال أنا أسمح بشيء من هذا الشيء وتعطيني لا بأس، أما حوال بهذا الشر لا يجوز، حوال بأن يتنازل لا يجوز. نعم.